افرحكم يا اهل الله عقبال افرحكم يا اهل الله عقبال افرحكم يا اهل الله يا ليلي يا ما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله فرحه ما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله عقبال افرحكم يا اهل الله محلى العروس في الليله دي وادي العيل في صحبانيه محلى العروس في الليله دي وادي العيل في صحبانيه راح اغني وترد عليا محلى هليتنا الورديه والقلب كمان سما وصلى وما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله فرحه عقبال افرحكم يا اهل الله عقبال افرحكم يا اهل الله قلبك بينادي على ودك الغصن النادي يا عرفنا قلبك بينادي على ودك الغصن النادي اللي الحيجة زنا وصمها بنت الأصول يحرسها الله محلى العروس في الليلة دي الليلة دي وادي العيل صحبانية صحبانية محلى العروس في الليلة دي وادي العيل صحبانية صحبانية راح اغني وترد عليا محلى هليتنا الورديه والقلب كمان سما وصلى وما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله فرحه وما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله عقبال افرحكم يا اهل الله خربابك والفرحه باين على حجابك يا روضه دق الخربابك والفرحه باين على حجابك لما القمر شاف فرحتنا شافك وقال قال ما شاء الله محلى العروس في الليله دي الليله دي وادي العيل صحبانيه صحبانيه محلى العروس في الليله دي وادي العيل صحبانيه صحبانيه راح اغني وتنض عليا محلى هليتنا الورديه والقلب كمان سما وصلى وما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله فرحه وما شاء الله عقبال افرحكم يا اهل الله عقبال افرحكم يا اهل الله Yeah. بالفرحة تعالي وخذينا لنصيبنا الغالي يا ليالي بالفرحة تعالي وخذينا لنصيبنا الغالي بالطارح نبني حياتنا يا حاضرين قولوا إن شاء الله محلى العروس في الليلة دي الليلة دي وادي العيلة صحبانية صحبانية محلى العروس في الليلة دي وادي العيلة صحبانية صحبانية راح أغني وترد علي محلى هنيتنا الوردية والقلب كمان سمى وصال.